السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير يا أخواتي الحبيبات، متعكم الله بالصحة والعافية أبدا ما أحياكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. أخواتي الحبيبات، أهلا بكنا في لقاء يتجدد مع مجلس الجمعة، هذا المجلس المبارك الذي نتدارس فيه سويا كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. هذا الكتاب الذي أحسبه من الكتب المهمة جدا في ردع الإنسان عن فعل المعاصي، جمع فيه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، صبحكم الله بالخير يا أخوات، صبحكم الله بكل خير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم الصحة والعافية. نعم، في هذا الكتاب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، يعني أرد التحيات أولا ثم أبدأ إن شاء الله. صبحك الله بكل خير يا أخت حنان، جزاكم الله الجنة، صبحك الله بالخير يا هوبة، سارة، سارة صبحك الله بالخير يا شيماء، منى صبحكم الله جميعا بالخير وطيب الله أوقاتكم. ربنا يبارك فيك يا منى، وحشتيني، لا تنقطع عن دروس العلم فهي بركة، وعليكم يا رب إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. يلا تعال، يلا نبدأ بأمر الله سبحانه وتعالى. ما زلنا في هذا الكتاب الذي جمع فيه الإمام ابن القيم جميع الأحاديث والآيات التي تعمل على ردع الإنسان. صبحك الله بالخير يا حاج عبير، مسعيدة، مروة، صبحكم الله بالخير جميعا. تردع الإنسان عن فعل المعاصي والأثام والذنوب، وكم هي كثيرة كثيرة كثيرة. والله العظيم حاليا الإنسان بيعمل معاصي سلبية. يعني ايه سلبية؟ يعني بيبقى قاعد كده ماسك الموبايل، ما بيعملش اي حاجة، ولا هو راح حتة ولا خرج من بيته، مجرد ان هو بيفتح بس الموبايل بس، خلاص بيصاب بجبال من المعاصي. يبقى مثلا بيفتح مثلا يتفرج على درس ايه، الداء والدواء مثلا، تبص تلاقيه كده داخله مش عارفه الراقصه ومش عارفه مين بتعمل ايه، والراقصه الفلانيه بتعمل ايه، ومش عارفه مين بيعمل ايه. لا اله الا الله، طب انا داخله اخد حسنات، انتوا بتدخلوني في السيئات ليه؟ فعشان كده بنقول ربنا يبارك فيك يا رب حبيبه قلبي، اني احبك في الله، ربنا يحبك، صبحك الله بالخير قبل اميمه حبيبه قلبي. فعشان كده احنا بنقول احنا محتاجين دايما دايما حد يبقى فوق دماغنا، يكلمنا عن المعاصي ويكلمنا عن الاثام، وازاي نتخلص منها، وازاي نجلي هذا القلب، وازاي نتوب، وازاي نؤوب. كل ده محتاجينه جدا، لان يعني حاليا المعاصي بتتعمل just like that، من غير ما تسعي اليها اساسا، هي بتجيلك لغايه عندك. يعني صبحك الله بالخير يا اخت ام فاطمه. طيب، وقفنا في باب في كتاب الداء والدواء، في الى فصل المعاصي تطفئ الغيرة. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ان المعاصي بتسبب محق البركات، وان لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا. النهاردة ان شاء الله هناخد الباب اللي هو المعاصي تطفئ الغيرة. الغيرة، ايوة الغيرة، الغيرة يعني اللي احنا بنسميها الغيرة. المعاصي بقى، كثرة المعاصي، الإمام ابن القيم بيقول لنا الموضوع ده، إن من شؤم المعاصي إن هي بتطفئ الغيرة في القلوب. يعني إيه بقى تطفئ الغيرة في القلوب؟ ومن عقوبات الذنوب. يعني هو دلوقتي بيكلمنا في أبواب بيقول لنا فيها إيه هي عقوبات الذنوب، خلاص؟ فقال لنا بقى إن المعاصي بتطفئ الغير، بتمحق البركات، المعاصي بتخلي الإنسان يبقى ليس في معية الملائكة، صبحكم الله بالخير أخوات جميعاً. فمن عقوبات الذنوب، احنا دلوقتي في باب من فصل المعاصي تطفئ الغيرة، دواء، تمام. ومن عقوبات الذنوب انها تطفئ من القلب نار الغيرة، التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. خلي بالك بقى، أولا إن الغيرة، ربنا سبحانه وتعالى خلق حاجة اسمها الغيرة الفطرية. في غيرة، يعني بمعنى أصح إيه؟ هل الكافر ما عندوش غيرة؟ لا عنده. ما بيغيرش مثلا على زوجته؟ لا بيغير. ما بيغيرش على أهله؟ لا بيغير. دي حاجة إيه؟ فطرية، الله سبحانه وتعالى خلقها في بني آدم، تمام؟ الدين والملة اللي الإنسان عليها بتقوي هذه الغيرة الفطرية، وبتخليها تكتر وتظهر على السطح، وبتخلي الإنسان زي ما بيقول إيه، دمه حامي. يبقى بمعنى أصح إن الغيرة دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها طبيعية في بني آدم، خلاص. الدين الإسلامي بقى أو الإسلام بيشدد هذه الغيرة، أو بمعنى أصح بيقويها ويدعمها ويخرجها بشكل شرعي. يعني ربنا سبحانه وتعالى وضع هذه في قلب كل مؤمن، أو في كل قلب كل إنسان، والمفروض إن الإنسان بيستخدمها استخدام يليق بالشرع، زي ما الشرع حكمني وقال لي استخدمي الغيرة دي أنا هستخدمها. فهو هنا الإمام ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول إن الذنوب بتطفئ نار الغيرة التي هي لحياته للقلب يعني وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. الإمام ابن القيم هنا بيقول كلام راقي جدا، بيقول إن الغيرة بالنسبة للقلب عاملة بالظبط زي الحياة اللي بتدي النبض يعني والسخونية، أحبك ربي الذي أحكيني فيها هبة، تمام، للإيه؟ للجسم. فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة. لما الإنسان يبقى فيه غيرة، يبقى بيخرج الغيرة دي بتخرج من القلب الصفات المذمومة. يعني بمعنى أصح، واحد مثلا مش في دماغه موضوع، أو مثلا زوجته ماشية معاه، لما يبقى عنده غيرة عليها إن هي جسمها ما يبانش لحد، إن هي ما حدش يشوفها، ما حدش يطلع على جمالها، ما حدش يطلع على محاسنها، ده بيطلع من قلبه أمراض وأضغان وحاجات كتير جدا، بيقولك من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب الفضة والحديد. شوفي بقى الكلام اللي جاي ده، وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. شوفي، حطي خط تحت الجملة دي، وأشرف الناس وأعلاهم همة. أشرف الناس اللي عنده غيرة على نفسه. هو أنا هيبقى عندي غيرة على نفسي إزاي؟ آه، غيرة على دينك، غيرة على وقتك، أيوة، غيرة على التزامك، غيرة على نقابك، غيرة على حجابك، غيرة على وجهك، غيرة على إيدك، غيرة على كل شيء، غيرة على أخلاقك، غيرة على كلامك، غيرة على صوتك. يبقى عندك غيرة، تغير على نفسك، سبحان الله. بيقول لك أشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه. وفيك بارك يا أخت لوزة، أحبك في الله أكثر، تمام. يبقى الناس أشرفهم وأعلاهم همة اللي بيبقى عنده غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي بقى الكلام، أغير الخلق على الأمة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كان بيغير على الأمة. يعني إيه بيغير؟ يعني لا يرضى للأمة بالدنية، لا يرضى بالأمة إن هي تكون في السفول، لا يرضى بالأمة إن هي تدخل النار. عشان كده قال أمتي أمتي، وسيقول يوم القيامة أمتي أمتي، يا رب لا تسوءني، اللهم لا تسوءني في أمتي. ماذا كان يدعو محمد وهو أعلم به سبحانه وتعالى؟ إنه كان يقول اللهم لا تسوءني في أمتي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه كان غيران على الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه أشد غيرة منه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بيغير أكتر من غيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد بن معاذ؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أنتوا يعني متعجبين إن سعد ده بيغير قوي كده؟ لا، أنا أغير منه والله أغير مني. الله أكبر، ده أنا بغير أكتر منه على الأمة وعلى الناس وعلى الإسلام وعلى المبادئ وعلى الشريعة. لا، أنا أغير منه والله أغير مني، سبحان الله. وفي الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة الكسوف. طبعا الكسوف ده لازم نفهم إن الكسوف والخسوف ده آية من آيات الله سبحانه وتعالى. مالها بقى؟ يخوف الله سبحانه وتعالى بها عباده. الخسوف والكسوف دول آيات الله سبحانه وتعالى، بيخوف الله سبحانه وتعالى بها عباده. خلاص طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، ما أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. الله أكبر، الله أكبر. لازم نفهم إن الكسوف وخطبة الكسوف اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي لم يحدث إلا مرة واحدة فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مرة واحدة فقط. في هذه الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم حذر فيها من الكبائر والوقوع في الكبائر، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يعني بمعنى أصح إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الكسوف وهذا الخسوف ليه؟ عشان نخاف، عشان نرتعد، علشان نقول لا يا رب أنا مش هعمل كده. فبالتالي الموقف كان يؤدي إن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف قال إيه بقى؟ قال حذر من حاجات معينة. قال إيه بقى؟ لذلك في خطبة الكسوف حذر النبي صلى الله عليه وسلم من 4 ذنوب كبار. أول حاجة حذر من الشرك، عندما أخبر أنه رأى عمرو بن لحى اللي هو أو لوحى اللي هو أدخل الشرك إلى جزيرة العرب، يجر قصبه، قصبه اللي هو أمعاءه يعني، يجر قصبه في النار. يبقى هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة حذر منها في خطبة الكسوف الإيه؟ الشرك. تاني حاجة حذر منها السرقة، عندما ذكر الرجل الذي معه المحجن الذي كان يسرق من الحاج، كان واحد معاه زي حاجة كده بيقطع بيها كده الفلوس أو الجراب اللي فيه الفلوس، فهو هنا إيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وحذر من السرقة، وحذر من القتل بذكر المرأة التي رآها تعذب في النار في هرة، لا هي قد حبستها لا هي تركتها، حبستها، فلا هي تركتها ولا أطلقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تاني في خطبة الكسوف حذر من إيه؟ حذر من الشرك، وحذر من القتل، وحذر من السرقة، وحذر من الزنا صلى الله عليه وسلم بقوله اللي هو الحديث بقى اللي عندنا هنا ده، اللي هو: يا أمة محمد، ما أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. الله سبحانه وتعالى يغير إنه يحصل زنا في الأرض، سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. فإن الله، وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف يختلف عن أي تحذير آخر النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف ديت لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم فيها من هذه الكبائر، حذر فيها وبين عقابها بهذه العقابات قد رآها النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وصراحة بعينه. رأى المرأة التي تعذب، ورأى القاتل السارق الذي يعذب، ورأى الزناة وهم يعذبون وكيفية عذابهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الأشياء وهذه العذابات وهذه المشاهد من مشاهد عذاب يوم القيامة، ورأى أصحابها يعذبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيخبر عن شيء رآه في حقيقة الأمر، بيقول لك اوعي تقعي في الحاجات دي. يبقى إذا تناسب ذكر أو تناسب قيامه صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة المشروعة اللي هي صلاة الخسوف والكسوف، تمام كده، بإيه؟ بإن هو حذر من الوقوع في الكبائر. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل إلينا معنى هذه الصلاة: ما أقيمت إلا علشان تحذروا من الوقوع في الكبائر. يبقى دي مهمة جدا. يبقى هو هنا لما ذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف قال: يا أمة محمد، ما أغير من الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى له صفة إيه؟ الغيرة. نعم، الله سبحانه وتعالى يغار سبحانه وتعالى. وفي الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. جمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها. يعني الإنسان اللي بيبقى ماشي مع زوجته، نسأل الله العفو والعافية، أو بنته، وعادي جدا شايف إن زوجته أو بنته لابسين لبس مثلا ليس لائق، هو مش شايف أصلا إن ده ليس لائق. ليه بقى يعني؟ ليه؟ لأن ده اللي إحنا لسه هنقوله. ليه بقى هو شايف إن هو أصلا، يعني ممكن الإنسان أصلا، هو ليه مش شايف إن هو مش لائق؟ يعني هو الإنسان اللي بيسيب، صبحك الله بالخير يا أختي حبيبتي ماسة، ربنا يبارك فيك يا رب، آمين آمين يا رب، ونحبكم في الله أكثر. ليه بقى؟ ان هو على معصية، او ما بيبقاش شايف اصلا ان زوجته دي مثلا ماشية كده غلط، او ماشية بشكل غير لائق، وبنته دي ماشية بشكل غير لائق، والمفروض ان هو يغير عليهم، وان المفروض دلوقتي فعلا الناس الله العفو والعافية قليل جدا جدا جدا من الرجال من تجد عندهم نخوة بجد، دي حقيقة. ليه بقى؟ بتلاقي عادي جدا الزوج يسيب زوجته عادي، واقفه مع الصنايعيه مثلا في البيت لوحدها عادي، الزوج مثلا قاعد في يسيب زوجته مثلا عادي، هي اللي تقعد مع المدرس عادي، وايه ويبقى ما فيش حد في البيت غيرهم. يعني ايه؟ في حاجه اسمها فيها في حاجه في حاجات ما تنفعش، في حاجات ما تنفعش، في حاجات المفروض يبقى في غيره، يبقى في قلب ينبض ودم يتحرك وعروق تمشي فيها هذه الدماء. المفروض يبقى فيه غيرة، غيرة على محارمي، غيرة على زوجتي من أخويا، غيرة على زوجتي من الناس، غيرة على بنتي، غيرة على عرضي، غيرة، يبقى فيه غيرة، غيرة على إسلامي، غيرة على مبادئي، غيرة على وقت صلاتي. يبقى عموما احنا قلنا في الأول إن الغيرة مش بس بتختص بإن أنا غير على زوجتي مثلا بس، لا، ده الإنسان حتى الست يبقى عندها غيرة، يبقى غيرة على دينها، غيرة على بنتها. أنت ممكن يبقى عندك غيرة على بنتك، ده لازم، مش ممكن، ده لازم تغيري على بنتك ان هي تلبس كده، ازاي تلبس كده، ازاي لحمها يبقى باين كده، انا اغير عليها، اغير وانا ست اهو، بس اغير، لازم يبقى في غيره، لان الغيره دي لقلبي حياه، لو نزعت الغيره دي من قلبي تبقى مصيبه. يبقى ايه بقى، ايه اللي استحله بعد كده؟ فجمع في هذا الحديث بين الغيره التي اصلها كراهه القبائح وبغضها، وبين محبه العذر. خلي بالك بقى من الجمال، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لا احد اغير من الله. خلاص عرفنا ان ربنا سبحانه وتعالى يغار غيره لا يغيرها احد، طبعا غيره الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، اذا غيرته ليس كمثلها شيء، ولكن لا احد اغير من الله. من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كل الفواحش الله سبحانه وتعالى يغار على العبد ان هو يعملها، يغار على قلب العبد ان هو يقع في الفواحش. ولا احد أحب إليه العذر من الله، مفيش حد بيحب الاعتذار وإن الإنسان اللي قدامه يعذر زي ربنا سبحانه وتعالى. الله أكبر، جميل جدا المعنى ده، رائع. فبيقول إيه بقى؟ هو جمع بقى في الحديث ده ما بين الغيرة اللي هي أصلها كراهة البغض القبائح وبغضها، وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان. ربنا سبحانه وتعالى بقى هنا في الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم نسب إليه الغيرة وفي نفس الوقت محبة العذر. صبحك الله بالخير يا طنط اعتماد، صبحك الله بالخير يا هناء. خلاص، محبة العذر. والله سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده. الله، وقعت في ذنب، اعتذرت لربنا، قلت له يا رب مش هعمل كده تاني، تبت إليه يعني، دخلتي وقفتي قدام بابه وقلت له يا رب مش هعمل كده تاني يا رب. الله سبحانه وتعالى يحب هذا الاعتذار أم لا يحبه؟ لا أحد أحب إليه العذر من الله. شوفوا الجمال والرحمة، شوفوا، هو لا يحب أن تأتي الفاحشة، طب وقعتي فيها، يحبك تعتذري بقى، ويقبل عذر من اعتذر إليه، وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم. الله سبحانه وتعالى يحب ان الانسان ده ايه؟ يعتذر. ولاجل ذلك، شوف الجمال، ولاجل ذلك ارسل رسله وانزل كتبه اعذارا وانذارا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ارسل الرسل، ليه ارسل الرسل؟ عشان تعتذري، عشان تعرفي ان ده غلط، فلما تقعي فيه تيجي ايه؟ تعتذري، خلاص كده؟ وفي نفس الوقت عشان ينذرك، يقول لك خلي بالك هنا في لمبه حمراء، اوعي ما تعديش المنطقه دي، في حدود لا تنتهكوها، ما ينفعش ان انت تدخليها. خلاص خلاص، يبقى شوفي ربنا سبحانه وتعالى يغار جدا وفي نفس الوقت ايه؟ يحب الاعتذار اليه. ولاجل ذلك ارسل رسله وانزل كتبه اعذارا وانذارا، وهذا غايه المجد والاحسان ونهاية الكمال. آه حقا، هو هل هناك كمال أكتر من كده؟ شوفي بقى الجمال بقى اللي جاي ده. فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه. واحد عنده غيرة شديدة جدا، بس راجل يا نهار أبيض، يعني الموضوع شديد جدا معاه، مهما تكون الأعذار اللي هتتقدم له مش هيقبلها خلاص، من شدة غيرته. حبيبة قلبي انتي وحشتيني اكتر، من شدة غيرته لا يقبل اي اعذار تقدم اليه. شوفي بيقول لك ايه؟ تحمله شدة الغيرة على سرعة الايقاع والعقوبة من غير اعذار منه، ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه، بل يكون له في نفس الأمر عذر الغيرة أن يقبل عذره. يبقى ده صنف من الناس شديد الغيرة جدا جدا جدا، ولكن لا يعذر أحد. تيجي تقولي له طب معلش معلش يا ابي، انا مش هعمل كده تاني، انا غصب عني رجليا بنت، غصب عني ايديا، مش عارفه ايه، غصب عني، ما كنتش اقصد ان انا اكلم فلان، ما لا، يوقع عليك العقوبه، يا نهارك ويزجرك ويزعق لك و و و. ده صنف من الناس. الصنف التاني بقى النقيض بتاعه بقى، وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قله الغيره. واحد بقى مش في دماغه، واحد مش في دماغه، مثلا هو شاف زوجته مثلا على امر مش ظريف، فهو اصلا ما اعتبهاش اساسا، فهي تيجي مثلا تقول له ايه، على فكره ما تزعلش مني ان انا عملت كذا وكذا، اصل كان غصب عني، فهو يقول لا لا لا ولا يهمك حبيبتي، عادي براحتك خالص. ليه بقى؟ لان هو اصلا ما عندوش غيره تدفعه قله الغيره على قبول اي عذر، اي عذر يتقدم له يقبله، حتى يتوسع في طرق المعاذير ويرى عذرا ما ليس بعذر، يشوف ان في عذر وهو مش عذر. يعني مثلا تيجي تقولي له مثلا ايه، هو مثلا هو يعني ليه مثلا بنتك مثلا كذا، او ليه مثلا سايبها تلبس كذا، يقول لك يا ستي دي صغيره، دي عيله بكره تكبر. طب ده عذر؟ لا، ليس بعذر، خلاص. وهي البنت لما تيجي تكلمه تقول له يا بابا انا بكره اكبر وابقى كويسه وهعمل وهسوي واخلي، طب ده عذر؟ لا، برضه ليس بعذر، تمام. يبقى تتسع دائره ايه المعاذير بالنسبه له. ليه؟ لضعف الغير في قلبه، حتى يعتذر كثير منهم بالقدر. كتير يقول لك ايه، انا ربنا اللي يريد كده بيا، طب انا ايه المشكله، اللي هو يحتج بالايه، بالقدر على المعاصي، الوقوع في المعاصي، يقول لك ربنا اللي اراد ان انا اقع في الذنب، خلاص طالما ربنا اراد ان انا ساقع في الذنب ساقع في الذنب. وكل منهما غير ممدوح على الاطلاق. يبقى انا عندي هنا ايه نقيضين، واحد غيرته شديده جدا ما يقبلش اي عذر، وواحد من كتر ما هو بيقبل الاعذار ومن كتر ما هو ما فيش في قلبه غيره اصلا عمال يقبل عذر ما ليس بعذر. يبقى ده نقيض ده، والاتنين مذمومين وغير ممدوحين. امال ايه هي الغيره الممدوحه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعامل بيها خلقه، اللي هو يغار جدا جدا على ارتكاب الفواحش والمباغض وفي نفس الوقت لو وقعتي فيها يحب العذر، ولكن يبقى عذر، يبقى فعلا عذر، يحب الاعتذار إليه سبحانه وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الغيرة ما يحبها الله، الله أكبر، ومنها ما يبغضها الله، فالتي يبغضها الله الغيرة من غير إيه، من غير ريبة. وذكر الحديث وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر. أيوة، يبقى احنا هنا نقول بقى ما هي الغيرة الممدوحة، نطلع بقى النهاردة بكلمتين، ها ايه هي الغيره الممدوحه؟ ان تقترن الغيره بالايه، بالعذر، فيغار في محل الغيره ويعذر في محل العذر. الله اكبر. انا دلوقتي المفروض ان انا غيران ان بيتي يبقى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا جماعه انقذوا نفسكم من النار، انقذوا نفسكم من النار، انتوا بتعملوا ايه؟ انقذوا نفسكم من النار. هذا التنبيه ده محل غيره، انا بغير، ما ينفعش تعملي كذا، انا ما ينفعش، انا انت بقى مثلا تقولي ايه، انا بغير على وقتي، ما ينفعش المغرب اذن وفلان عماله تكلمني في التليفون وتحكي وتحكي وتحكي، خلاص انا بغير على وقتي يا جماعه، تمام. الناس بتزعل مني او بتزعل من اي حد حريص على وقته، ان هو مثلا ايه يتكلم في الضروري، عاملين ايه، اخباركم ايه يا جماعه، الحمد لله كويسين، طب الحمد لله ربنا يديم عليكم نعمه. لا، مش عايزينك تبقي كده، عايزينك بقى تقعدي تتكلمي وتحكي وتجيبي من هنا وتجيبي من هنا وتقعدي تحكي عن دي وعن دي وعن دي. انا غيرانه على وقتي، انا غيرانه على التزامي، انا غيرانه على ديني، خلاص. زي بالظبط كده، ما ماشي، ما علينا. ربنا يا رب يرزقنا الغيرة، خلاص. فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر، ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا. اللي بقى بيشتغل كده واللي فعلا بقى عامل كده، اللي هو فعلا من كان هكذا، يعني عنده غيرة بس في نفس الوقت بيقبل العذر لمن اعتذر إليه، هو ده الايه، الممدوح حقا، خلاص. ولما جمع الله سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد. لما ربنا سبحانه وتعالى بقى جمع، احنا دلوقتي بنشرح الحديث اللي احنا قلناه في الأول، لما ربنا سبحانه وتعالى جمع لنفسه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه. محدش هيقدر، نعم أحسنتي، محدش هيقدر يمدح ربنا سبحانه وتعالى كما مدح هو نفسه. أثني عليك لا أثني عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. محدش هيقدر يثني على الله سبحانه وتعالى أي أو يمدح الله سبحانه وتعالى كما مدح الله سبحانه وتعالى نفسه العزيز سبحانه وتعالى. ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها وأدخلته على ربه. الله أكبر يا أخي، جميلة أوي دي. بيقولك إيه؟ ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها وأدخلته على ربه. يعني إيه؟ هو ممكن الإنسان يتصف بصفة من صفات الله؟ آه طبعا، آه طبعا. مثلا الإنسان يتصف بالكرم، الإنسان يتصف بالغيرة، يتصف بالرحمة، يتصف بالرأفة، يتصف بالود. كل ما كان الإنسان يتصف بصفات من صفات الله سبحانه وتعالى كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كان إلى الله أقرب. أيوة، أنت بتتصفي، بتحاولي أن أنت تتصفي بصفة من صفات العلي القدير سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان يتصف بصفة، بشيء من صفة العلو. يعني إيه بشيء من صفة العلو؟ يعني مثلا أن أنت يبقى عندك دايما علو في الهمة، علو في الإرادة، علو في التفكير في الأمور العالية، مش في سفاسف الامور. مش طول ما انا ماشيه في حياتي، ما فيش في حياتي حاجه غير، يعني اعذروني في الكلمه، الهيافات، التفاهات، ايه قالت، ايه عادي، دي دخلت، دي عملت، لا ما تدخليش هنا، لا ما تخرجيش من هنا، لا ما تتكلميش كده، لا مش عارفه ايه، لا شفتيها فستانها كان عامل ازاي، لا ده انا سمعت ان انت بتقولي عني كذا. دي كلها تفاهات وترهات. انا يبقى عندي تفكير في علو. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لا، تفكري في الأدنى، دايما تفكيرك يبقى في الأعلى. خلاص، يبقى عندك روح عالية، يبقى عندك روح تسمو للعلو. أنت هكذا تتصفين بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ولما أقولك تتصفين بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ما تفكريش أن أنت تتصفي بنفس صفة الله، لا، ولكن أنت تتصفي بصفة كما تناسب العبد، والله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفة كما تناسب الرب. فالرب رب والعبد عبد. يبقى دي لازم يعني نفهمها الأول عشان ما دماغك ما تدخلش في حتة تانية. خلاص كده. فلو انت اتصفتي بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى قادتك هذه الصفة إلى بابه سبحانه وتعالى، وأوقفتك إلى جنابه سبحانه وتعالى. خلاص، وأدنته منه وقربته من رحمته وصيرته محبوبا له. الله اكبر، عايزه ربنا يحبك؟ اه، اتصفي بهذه الصفات. الله سبحانه وتعالى مثلا غفور، اغفري. قل للذين امنوا يغفرون للذين لا يرجون ايام الله. ما تغفري، ما تغفري. امبارح اخوات كنت بقرا سوره المزمل، وسبحان الله كاني يعني اتحطت قدامي كده واتحط عليها سبوت كده. ها، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ليه يا رب؟ إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. الله أكبر، أنت شغلين بالنا ليه؟ الله سبحانه وتعالى يقول فذرني والمكذبين أولي النعمة. ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. اصبر، اهجرهم، خلاص. هو هم كلاب، هم يفعلون ما يفعلون ويقولون ما يقولون، ولا يدعون محمدا، بل هم يشتمون ويسبون مذمما كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذه الأشياء، العفو، الصفح، المغفرة، الود. شوف، خير نسائكم الودود قبل الولود. الودود، كيف تكوني امرأة ودودة تتوددين إلى زوجك بالخير والجمال والكلمات الطيبة الرقراقة والطاعة والإذعان وخفض الجناح. كل ما كنت تتصفي بهذه الصفة من الود، وإن أنا ما نمشي غير لما أنت ترضى عني، ولن شوفوا لن أذوق الـ الـ الـ لن أذوق يعني قفلة ولا غمضة عيني حتى ترضى، و و و ده إيه؟ كل ده إيه؟ أتصف بصفات من صفات الله سبحانه وتعالى. كل ما اتصفت بهذه الصفات صرت محبوبة إليه سبحانه وتعالى، صرت أقرب إليه سبحانه وتعالى. كانت لسه أختي بتكلمني وتسألني في موضوع الجوانتي من يومين، فبتقولي هو الجوانتي ده لو خلعته هيكون ذنب عليا؟ أنا يعني دايماً بحب الإجابة دي جداً. الله سبحانه وتعالى ستير. كم سترك؟ كم آواكي؟ كم مرة سترك كنت بتعملي غلط؟ يا نهار أبيض، ده بعدد شعر راسي. طيب هو ستير أهو، يحب الستر. كلما ازددت ستراً ازداد الله لك حباً. بس يبقى انت بقى براحتك بقى، قسمي انت بقى القاعده دي بقى براحتك، تمام؟ طيب، فانه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي، تمام؟ نعم نعم، اسال الله ان ينفعنا. قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، وتر يحب أهل الوتر. يعني إيه وتر؟ سبحانه وتعالى هو واحد، هو أحد، هو صمد سبحانه وتعالى. يحب الوتر يعني إيه؟ تستأذني ثلاثة، تشربي على ثلاثة، الوتر صلاته ثلاثة أو واحد أيا كان يعني، خلاص كده، وهكذا تسلمي ثلاثا. كل إيه أن الله سبحانه وتعالى وتر يحب إيه؟ الوتر. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة. كفى بها عقوبة، كون إن المعاصي تمنعني من إن أنا أتصف بهذه الصفات اللي هي من صفات الله سبحانه وتعالى، دي كفى بها عقوبة. وفي عقوبة أكتر من كده؟ إن أنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى كريم أنا أبقى بخيلة، ربنا سبحانه وتعالى يبقى ودود أنا أنفر الناس مني، ربنا سبحانه وتعالى يبقى غفور انا ما عمري ما انسى الاساءه، عمري ما اسمح لك مش عارف ايه، وعمري ما انسى لك اللي انت عملته فيا، وعمري ما انسى لك اللي عملته فيا. الله سبحانه وتعالى عفو، انا لا اعفو ابدا، انسى السيئه ولا افعل كذا ولا افعل كذا ولا افعل كذا. الله سبحانه وتعالى رحيم، يبقى انا قلبي كله قسوه، كفى بالمعاصي ان تجعلني بضد صفات الله سبحانه وتعالى، كفى بها. كفى لو لم يكن للذنوب والمعاصي شؤم الا هذا لكفى، وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة. فإن الخطرة، شوفي بقى، شوفي بقى الجملة دي بقى مهمة قوي بقى، عشان كده أنا قلت لك إحنا هناخدها. فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصير إرادة، والإرادة تقوى فتصير عزيمة، ثم تصير فعلا، ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر الخروج من صفاته القائمة بها. الله أكبر. يعني إيه بقى الكلام ده؟ هنا بقى بيقولك إيه؟ بيقولك أو بيفهمك لا تستهيني بالبدايات، لا تستهيني بالإيه؟ بالبدايات، لأن البدايات هي اللي بتوصل للنهايات، البداية هي اللي بتوصل للإيه؟ للنهاية. فلا تستهيني بها. بمعنى في خاطر، خلي بالك من الحته دي مهمه قوي، ورد على القلب ان انا هعمل كذا، خاطر. الخاطر احنا خدناه قبل كده في شرح حديث الأربعون النووية الاول اللي هو انما الاعمال بالنيات، قلنا ان الخاطر ده حاجه بتمر على القلب كده، ممكن يستقر وممكن يمشي، حاجه كده مرت على قلبك كده. يعني مثلا ايه رايك تدخلي على الخاص تكلمي فلان، خاطر كده يعني مر كده خلاص كده. هذه الخطره لابد على العبد ان لا يسترسل فيها، ما تخليهاش تستقر في قلبك، لان الخطره دي هتنقلب ايه؟ بيقولك الخطره تصير تنقلب وسوسه. يعني ايه بقى وسوسه؟ يعني بدل ما جات لك مره هتجيلك كل شويه، قومي كلمي، قومي تخشي، قومي خشي على الخاص، قولي له تسلم ايدك على كذا، قولي له النهارده المحاضره كانت حلوه قوي، قولي له مش عارفه اخبار مراتك ايه، قولي له اي حاجه. يبقى الخطره بتنقلب لايه؟ لوسوسه. الخطره دي لو جات لي في الاول وانا ما حاولتش ادفعها وما خليتهاش تستقر في القلب، وقلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسلمت امري لله وقلت يا رب ادفعها عني ويا رب اعصمني من الشيطان واعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا مره، وقمت اصلي وادعو وابتهل ان انا ابعد، هتستقر. لما هتستقر هتبقى ايه؟ هتبقى وسوسه. يعني ايه وسوسه؟ رايحه جايه بقى عليكي، قومي قومي، انت ما قمتيش ليه؟ قومي، ما فيهاش حاجه، قومي قومي، روح يلا قومي، ها قومي، انت كنت لبستي مثلا خمار والتزمتي و و و، لا لا لا لا، قومي قومي قومي، تخففي من الخمار شويه، قصري الطرح، دي كانت خطيره امبارح، النهارده ولا اشتغلت عليها ولا استعذت بالله ولا قلت له يا رب انا مش قادره ولا اي حاجه، بدات ايه؟ بدات تقوى، فهتبقى ايه بقى؟ ها هتبقى وسوسه. قومي يلا، هاتي طرحة أصغر، طرحة أصغر، أجمل، أشيك، أعمل، مش عارفة إيه، أنت كويسة، أنت على التزام، أنت أحسن من غيرك، ده غير الكتير قلقل الخمار، ده غير الكتير ما بيلبس أصلا طرحة، ده غير الكتير بقى بشعره، ده وهكذا. تبقى إيه؟ وسوسة. لأن الخطرة إن بقيت تحولت إلى وسوسة تتكرر في النفس، والوسوسة بتبدأ بقى، الوسوسة تبقى إيه؟ إرادة. آه، من كتر ما هي راحت وجت عليكي، ما هوش احنا بنقول الدوي على الودان، ها، امر من السحر. من كتر ما راحت وجت عليكي الخاطره، ايه اللي حصل بقى؟ بقى في ايه؟ بقى في اراده. خلاص، ولد وتولدت في قلبي اراده لفعل معصيه. فالاراده بقى لفعل المعصيه دي انا عاوز اعملها بقى خلاص. اذ اقسام لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك. معنى كده ان في عقاب على الارادات. لو الاراده فيها عزم يبقى في عقاب. عشان كده بيقول لك الإرادة تتحول إلى عزيمة، والعزيمة تتحول إلى فعل. خلاص، أيوة، العزيمة بتتحول لإيه؟ لفعل. ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة. الفعل بقى يبقى إيه؟ ملازم للبني آدم، نسأل الله العفو والعافية، ملازم ليكي، ملازم. أول الانتكاس يا أخوات، نسأل الله العفو والعافية، أول الانتكاس الاستهانة بالبدايات. انك تستهيني بالبداية، تقولي وايه يعني؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل لما اكلم فلان؟ او ايه اللي هيحصل لما ادخل لفلان؟ او ايه اللي هيحصل لما اعمل كذا؟ او ايه اللي هيحصل لما اعمل كذا؟ ايه اللي هيحصل لما اتخفف من هدومي؟ ايه اللي هيحصل لما اقصر الجيبة؟ ايه اللي هيحصل لما اخلع الخمار؟ ايه اللي هيحصل لما اخلع النقاب؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ وفي الاخر بيحصل كوارث. نسأل الله العفو والعافية، وما أنا من ذلك ببعيد. كلنا أخوات يعني في غبن، والله العظيم نحن في غبن. المفروض نفهم ونعي أن البدايات دي أخطر شيء، فلا نستهين بها أبدا. البداية هتوصلك عياذا بالله للنهاية، الخطر اللي بتبقي واقفة فيها على شافة، على حافة النار. نسأل الله العفو والعافية. ثم تصير فعلا، ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة. ساعتها بقى راسخ، خلاص بقت هيئة لابسة فيك، تتعذر الخروج منها. والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغير على نفسه وأهله وعموم الناس. عشان كده كنت بقولك في الأول، هو ليه الراجل بيبقى شايف إن مراته أصلا كده مش حلعها حاجة؟ ليه الجماعة اللي في الجونة مثلا شايفين إن مراتاتهم دول ما بيعملوش حاجة غلط؟ ليه؟ لأن هو الخاطرة بقت وسوسة، والوسوسة بقى عزيمة، والعزيمة بقت فعل ديمومة، فبالتالي بقت حاجة راسخة متلبسة عليه، شايف منها ان هو مش ممكن، مش ممكن، ان هو اصلا دي حاجة عادية جدا جدا، وان هو مش ممكن يخرج منها، وان هو مش عاوز يخرج منها، لانها بقت حاجة متلبسة عليه، راخصة في تكوين شخصيته. فخلاص عادي، ايه المشكلة بقى لما تلبس من غير هدوم ولا تعمل مش عارفة ايه؟ عادي بقى. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، وما ذلك منا ببعيد يا اخوات، اللهم لا تفتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح، لا من نفسه ولا من غيره. من كتر بقى ما الخاطرة بقت كذا وكذا بقى كذا، والبدايات انتهت كتير جدا جدا، مثلا من ناس، من زي الفنانين، ومش الفنانين بس، انا بس بقول مثال عشان هما اللي واضحين للمجتمع يعني، بس كتير مثلا جدا منهم بيبقوا بادئين ناس معتدلة ومتزنة، وزوجته مثلا تلاقيها محجبة ومش عارف ايه وكده، شوية شوية كل ده بيروح. ليه؟ من الدوي على الودان، مرة في مرة في مرة في مرة، خلاص شكرا، خلاص شكرا كده، وهكذا بقى كتير كتير بقى، خدي كتير من كده. تلاقي البنت في أول التزامها، اللهم بارك، جمال، جمال البدايات يا أخوات، جمال بداية الالتزام ده مفيش زيه بجد. أنا بغبط كل واحدة لسه داخلة طريق الالتزام، لأنه بيبقى رائع، بيبقى إحساس رائع. بدايات، بدايات طلب العلم، بدايات لبس الخمار، بدايات لبس النقاب، بدايات قيام الليل، تحسي كده إن أنتي فيكي طايرة كده، طايرة. بعد كده بقى ايه يعني؟ تحاولي تثبتي نفسك بقدر الامكان. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا يا رب ويعفو عنا. فهي دي، هو ده اللي احنا بنقول عليه، اللي هو ان الانسان في بداياته يهتم بالبدايات، سواء بدايات حسنة يقويها، سواء بدايات سيئة يصرفها عن نفسه، حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح، لا من نفسه ولا من غيره. وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، خلي بالك بقى، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره. يعني مش كفاية بقى ان انا كمان مش ايه، مش مستقبحة الذنب، ولا مستقبحة اللي بنتي عليه، ولا مستقبحة لزوجتي عليه، ولا مستقبحة اي شيء، لا، ده كمان بزين الايه الفواحش لغيري ويزينها له ويدعوه اليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله، ولهذا كان الديوس اخبث خلق الله والجنه حرام عليه. ليه؟ لان الديوس مش بس بيسكت على الفحيشه في بيته، مش بس بيسكت على الفحيشه في بيته، لا ده كمان بيدعو الناس ويزينها ليهم ويقول لهم ده عادي جدا، ايه يعني مراتي كذا كذا كذا كذا، ايه يعني كذا، ايه يعني ما فيش مشكله خالص عادي. وهذا يدلك على ان الاصل اصل الدين الغيره، ومن لا غيره له لا دين له. الله اكبر، اصل الدين الغيره، اللي ما عندوش غيره ما عندوش دين، اللي ما فيش غيره في ان دمه ما بيغليش كده لرؤيه محارم الله تنتهك، لرؤيه معاصي، لرؤيه ذنوب، لرؤيه كذا لرؤيه كذا، يبقى ما عندوش دين. لو ما عندكيش غيره على نفسك، على بناتك، على لبسك، على وقتك، على يبقى في نقص كبير في الدين. فالغيره تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش. اه مهمه قوي دي، الغيره بتحمي القلب. طب ازاي بقى بتحمي الجوارح واحنا مش كنا خدناها قبل كده؟ الا ان في الجسد مضغه ان صلحت صلح الجسد كله، وان فسدت فسدت الجسد كله، الا وهي القلب. القلب لما بيبقى فيه غيره فبيحافظ على حياه القلب، فبالتالي الجوارح بتبقى حيه. خلاص؟ نعم نعم. لكن القلب ما فيهوش غيره مفيش حياه، وبالتالي الجوارح ميته. وعدم الغيره تميت القلب فتموت الجوارح فلا يبقى عندها دفع البته. ومثل الغيره في القلب مثل القوه التي تدفع المرض وتقاومه. الله اكبر، جميل قوي المعنى ده قوي. بمعنى ان الجوارح، ان الغيره بالنسبه للقلب زي المناعه، عارفين المناعه اللي هي بتمنع المرض ان هو يجي اصلا، ولو جه المرض تطرده من الجسم. هي دي الغيره بقى، هي دي الغيره على محارم الله سبحانه وتعالى. ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا، ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك. مفيش غيرة في القلب يبقى مفيش مناعة، هيجي الذنب يدخل عادي يستقر بقى ويقعد ويجيب بقى رجالته، مفيش مشكلة خالص، مفيش مشكلة خالص. ومثلها شوفي بقى مثل صياصي الجاموس. الله أكبر، يعني إيه؟ يعني إيه؟ مثل الغيرة بالنسبة للقلب زي صياصي الجاموس. يعني ايه صياصي؟ ها؟ الصياصي اللي هي ايه؟ الصياصي اللي هي القرون، زي القرون بتاعت الايه؟ الجاموس، التي يدفع بها عن نفسه وولده، فإذا كسرت طمع فيه عدوه. الغيرة بالنسبة لقلبك زي بالظبط القرون بالنسبة للجاموس أعزكم الله. لو اتكسرت القرون دي هتعرف تدافع عن نفسها؟ هتعرف تدافع عن ابنها؟ لا. هكذا الغيرة بالنسبة للقلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الغيرة للدين، الغيرة على محارم الله أن تنتهك، الغيرة على التزامنا، الغيرة على أوقاتنا، الغيرة على قرآننا، الغيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يرزقون بالغيرة في القلوب حتى تكون للجوارح حياة وللقلب حياة. جزاكم الله خيرا أخوات، مش هطول عليكم أكتر من كده. يبقى احنا إن شاء الله كده توقفنا حتى باب فصل ذهاب الحياء بسبب المعصية. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعكم بالصحة والعافية. لا تنسوا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ولا تنسوا الدعاء في ساعة الاستجابة قبل المغرب وعند صعود الإمام إلى المنبر. أسأل الله سبحانه وتعالى، ولا تنسوني من صالح دعائكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعكم بالصحة والعافية قبل ما أبقاكم، وإن شاء الله ألقاكم الجمعة الجاية بإذن الله في مجلس الجمعة مع دراسة كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم. جزيتم خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.